بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. عندك نبيل، من الذين ينكرون توحيد الربوبية؟ نعم، الاشتراكية والدهرية والطبيعيين. نعم، هم فرق، وفرعون، فرعون هامان وقارون والنمرود، هؤلاء حصل منهم إنكار. إقرار كفار قريش بتوحيد الربوبية، هذا كان في الجملة أم في التفصيل يا خليل؟ أقروا به جملة وتفصيلا، لا في التفصيل، يعني في جملة، وإذا أتينا للتفصيل نجد أنهم حصل منهم. أحسنت، أقروا ذلك جملة، أما من حيث التفصيل فكانوا يعتقدون أن غير الله عز وجل من الجن ونحو ذلك ينفع ويضر من دون الله عز وجل، وهذا يعتبر، بارك الله فيكم، خدش في توحيد الربوبية، فهم أقروا به جملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: ثم منهم من يدعو الملائكة، أي من كفار قريش، قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، يعني الملائكة يشفعون له، ومر معنا ضوابط الشفاعة وشروطها، وأن الأمور ليست هكذا، ما يشفع إلا برضا الله عز وجل وإذنه. قال: أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، سيأتي أنه كان يلت السويق للحجيج، فلما مات دفنوا جعلوا على قبره قبة يعبدونه من دون الله عز وجل. قال: أو نبيا مثل عيسى، وكذلك أيضا عيسى عبد من دون الله عز وجل، لكن هو غير راض بهذه العبادة. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك الذي هو توحيد العبادة، الشرك يعني أشركوا في توحيد العبادة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء عن غيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخره. قال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل واضح على أنه لا يدعى لا نبي ولا ملك ولا صغير ولا كبير ولا جن ولا إنس، لا يدعى من دون الله عز وجل. قال: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ما هي دعوة الحق؟ ذهب جماهير العلماء إلى أن دعوة الحق هي قول لا إله إلا الله، هذه دعوة الحق، وهذا ترجيح الجمهور، هذا ترجيح الجمهور. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه قوله: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم، يعني أن هؤلاء المشركين في عبادة الله كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، مثل إذا ركبوا البحر، كانوا إذا ركبوا البحر واضطربت بهم الأمواج أخلصوا العبادة والدعاء لله عز وجل، فلما نجاهم إذا هم يشركون، يرجعون إلى ما كانوا عليه. لهذا قال هنا: كانوا يدعون الله تعالى إذا اضطروا إلى ذلك، ومنهم من يدعو الملائكة لقربهم من الله عز وجل، ويزعمون أن من قرب من الله سبحانه وتعالى فهو مستحق للعبادة، وهذا من جهلهم، فإن العبادة حق الله وحده لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال: وأن منهم من يدعو اللات، منهم من يقول أن اللات صخرة كما أشار إلى هذا ابن كثير، ومنهم من يقول أنه رجل صالح. قال: واللات بالتشديد اسم فاعل من اللت، وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج. السويق اكتب هو حب يطحن ثم يؤخذ منه الطعام، السويق هو حب يطحن، يطحن ثم بعد ذلك يعني يلت ويؤكل، يخمد ويجمل ويؤكل، حب يطحن، حب من هذا الحب يطحن، يعني حبيبات صغيرة. قال: كان يلت السويق للحجاج، أي يجعل فيه السمن، انظر، كان أي يجعل فيه السمن ويطعمه الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، يعني عبدوه من دون الله عز وجل. قال: وأن منهم من يعبد المسيح عليه السلام لكونه آية من آيات الله، وأن منهم من يعبد الأولياء لقربهم من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي ضلوا بها عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هؤلاء خاسرون. قال قوله: وعرفت، هذه معطوفة على قوله فإذا تحققت، يعني معطوفة على الكلام المتقدم، إذا تحققت أن هؤلاء، تحققت أنهم يقرون بهذا. قال قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، أي الشرك في العبادة، حيث كانوا يعبدون غير الله معه، وليس المراد الشرك في الربوبية، وما حصل منهم شرك في الربوبية، هم كانوا يقرون أن الله هو الخالق والرازق، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، كما قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين الذين لم يقروا بتوحيد العبادة، بل استحل دماءهم وأموالهم، وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق، لأنهم لم يعبدوه ولم يخلصوا له العبادة، يعني كانوا يقولون الله هو الخالق ثم يذهبون يعبدون الأصنام ويذبحون للأصنام ويتقربون إلى الأصنام نحو ذلك، هذا لا ينفعهم، الإقرار بالربوبية فقط. قوله: ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته، هذا هو الإخلاص. والإخلاص يا إخوة محله أين؟ الإخلاص محله القلب، ولا يطلع عليه إلا الله. لا تأتي تطعن في إخلاص شخص، رجل مثلا صلى بالناس بقراءة طيبة تأتي تقول هذا مرائي، وش دراك؟ أو رجل يخطب خطب خطبة جيدة تقول هذا مرائي، رائي بخطبه أو يرائي بدروسه أو يرائي بصدقته أو غير ذلك، لا، لا تدخل في نيات الناس، لا تدخل في نيات الناس، يعني الأصل أنه عمل خيرا، إن كان عمل هذا سمعة ورياء فالله سيحاسب ويفضعه، لأن الإخلاص هو من أعمال القلوب، من أعمال القلوب بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ولهذا العبادة، عبادة الله عز وجل تحتاج إلى إخلاص، أن يخلص الإنسان العبادة لله وحده بحيث لا يشرك معه أحدا. وهذا يبتلى به بعض الناس، الطعن في نيات الآخرين، هذا لا ينبغي، طعن في النيات، عامل الناس بالظاهر، فإن أصابوا في الظاهر قل أصابوا، إن أخطأوا قل أخطأوا في الظاهر، أما النوايا هذا إلى الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات. قوله: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني أن هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله لا تستجيب لهم بشيء، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صحيح، يعني هل هنالك ضلال أشد من هذا الضلال؟ أن يأتي شخص يدعو صاحب قبر، لو تدعوه إلى يوم القيامة ما نفعك. ولهذا قال الله، انظر الآية ماذا قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو دعوته إلى يوم القيامة ما استجاب لك، بخلاف رب العالمين لو دعوته استجاب لك في الحال سبحانه وتعالى. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا حصل الحشر والعودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يكفرون بهذه العبادة، يكفرون بها، مثل عيسى عليه السلام لا يرضى بعبادته من دون الله عز وجل، وهكذا أيضا غيره من الصالحين. قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها لله، جميع أنواع العبادات كلها لله. معنا عدة عبادات الآن: الدعاء عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الاستغاثة عبادة، وهكذا سائر العبادات، وسيتكلم عن جميع هذه العبادات بالتدرج. قال العلامة العثيمين: قوله وتحققت معطوف على قوله فإذا تحققت، أي الأولى. قوله الدعاء كله لله، الدعاء على نوعين. الأول دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. اكتب مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام. وهنا فائدة يا إخوان، أن الدعاء في القرآن إذا ورد الدعاء في القرآن فإنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. إذا ورد الدعاء في القرآن فإنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، كما سيأتي معنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. اكتب نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل. طيب، إذا ورد الدعاء في القرآن فإنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. سيأتي التفصيل في ذلك. فدعاء العبادة مستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنه إذا دعا الله بأن يرزقه وينفعه هذا متضمن العبادة لله عز وجل. قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وصرف مثل هذا لغير الله عز وجل كفر بالله، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا الشيخ سليمان بن محمد وغيره. سليمان بن محمد من أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. بخلاف يا إخوان دعاء المسألة فقد جاء إطلاقه على غير الله عز وجل. دعاء المسألة قد جاء إطلاقه على غير الله عز وجل. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، إلى قوله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأيضا حديث إذا دعاك فأجبه، دعاك أي دعاء مسألة. طيب، ستأتي الأقسام إن شاء الله. قال الدعاء على نوعين، الأول دعاء عبادة بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة. وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا هو الأول. النوع الثاني دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب أي طلب الحاجات، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. نقرأ هذه الأقسام ثم نعود للتعليق إن شاء الله. وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دعاء الله سبحانه وتعالى بما لا يقدر عليه إلا هو، وهو عبادة لله تعالى، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. اكتبوا هذا بالإجماع، وهذا بإجماع أهل العلم. القسم الثاني دعاء الحي بما يقدر عليه، مثل يا فلان أسقني فلا شيء فيه، هذا دعاء مسألة. يا فلان أسقني، هذا دعاء مباح. القسم الثالث دعاء الميت أو الغائب بمثل هذا، فإنه شرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. طيب يا أخوة، دعاء المسألة ينقسم إلى خمسة أقسام. دعاء المسألة ينقسم إلى خمسة أقسام. الذي سيكتب بس يخف يده من أجل عشاء العزوبيين. القسم الأول محرم، والثاني مكروه، والثالث واجب، والرابع مستحب، والخامس مباح. يعني الأحكام الشرعية الخمسة: المحرم والمكروه والواجب والمستحب والمباح. سنختم بهذه الفائدة إن شاء الله. اكتب القسم الأول المحرم تحته عدة أنواع. المحرم تحته عدة أنواع. المحرم الدعاء، دعاء المسألة المحرم تحته عدة أقسام وأنواع. النوع الأول شرك أكبر. الفائدة طويلة، حاولوا أنهم تجعلوا لها مجال. النوع الأول شرك أكبر، بأن يكون الدعاء بما يختص الله به، هذا شرك أكبر، بأن يكون الدعاء بما يختص الله به. وله ثلاثة أحوال، يعني هذا أيضا تحته أقسام، تحته أقسام، وله ثلاثة أحوال. الأول أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. الأول أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. الأول أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كإنزال المطر ودخول الجنة. هذا من الذي يقدر عليه يا أخوان إنزال المطر ودخول الجنة؟ الله. فإذا جاء شخص ودعا غير الله وقال يا فلان يا فلان انزل لنا المطر، هذا كفر شرك بالله، أو يا فلان ادخلني الجنة، هذا لا يختص به إلا الله عز وجل. إذن هذا الحال الأول. الثاني أن يكون الطلب من غير الله، أن يكون الطلب من غير الله بكمال الرغبة والرهبة التي لا تكون إلا لله. الثاني أن يكون الطلب من غير الله، ها وين وصلتم عادكم معي؟ أن يكون الطلب من غير الله بكمال الرغبة والرهبة التي لا تكون إلا لله، كطلب الأموات والغائبين، كطلب الأموات والغائبين يطلبهم بكمال الرغبة والرهبة، أيضا هذا شرك كفر بالله، بكمال الرغبة والرهبة التي لا تكون إلا لله، التي لا تكون إلا لله، كأن يطلب الأموات والغائبين، هذا أيضا شرك كفر بالله عز وجل. الثالث من الأحوال أن يدعو غير الله مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله. أن يدعو غير الله مع اعتقاد، يعني يعتقد أن غير الله، مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله، أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون الله. ما مثال هذا يا إخوان؟ كأن يطلب مثلا علاجا من دكتور أو من طبيب ويعتقد أن الشفاء بيد هذا الدكتور أو بيد هذا الطبيب، هذا أيضا من دعاء المسألة المحرم، دعاء المسألة المحرم. إذن المحرم تحته قلنا عدة أنواع. النوع الأول شرك أكبر، هذا الشرك الأكبر تحته أنواع ثلاثة انتهينا منها. النوع الثاني من المحرم، النوع الثاني من دعاء المسألة المحرم بدعي، يعني يكون بدعة، كالدعاء بجاه النبي، كالدعاء بجاه النبي، يعني بعضهم يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، فالدعاء بجاه النبي هذا بدعي. النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم، له جاه عظيم عند رب العالمين، لكن دعاء الله وسؤال الله بجاه النبي هذا من البدع، هذا من البدع، وهو عند جماهير العلماء من التوسل البدعي، عند جماهير العلماء من التوسل البدعي أن يقول الشخص اللهم إني أسألك بجاه النبي. ومن البدعي أن يطلب من الميت أن يدعو له، من البدعي أن يطلب من الميت أن يدعو له، وهذه مسألة الخلاف فيها شديد جدا بين أهل العلم، وهذه مسألة الخلاف فيها شديد جدا. طيب النوع الثالث شرك أصغر، كأن يدعو غير الله مثلا يطلب من رجل مشلول أن ينقذه من الغرق، وهذا قد يكون له نية خفية أن هذا المشلول له تصرف، أو يسأل هذا المشلول أن ينقذه من رجل صارم مثلا، ينقذه من رجل صارم، فهذا يذكرونه من الشرك، الشرك الأصغر. النوع الرابع محرم بمعنى المعصية، يعني يكون دعاء مسألة معصية، والمعصية محرمة، المعاصي محرمة، كأن يطلب من إنسان أن يعطيه خمرا ليشرب الخمر، هذا ماذا يقال له؟ محرم. كيف تسأل الخمر وتدعو فلانا أن يعطيك خمرا لتشربه، هذا أيضا من المعصية المحرم. أيضا من أقسام دعاء المسألة يقول واجب، واجب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد الأول، وهذا ترجيح عبد الله بن مسعود وإسحاق وشيخ الإسلام وابن القيم، وشيخ الإسلام وابن القيم. إذن هذا واجب كالصلاة على النبي في التشهد الأول، وهذا ترجيح ابن مسعود وإسحاق وشيخ الإسلام، ورجحه تلميذه ابن القيم. القسم الثالث، القسم الثالث مستحب، دعاء مستحب كالدعاء أدبار الصلوات المكتوبة، كالدعاء أدبار الصلوات المكتوبة، هذا القسم الثالث. القسم الرابع من أنواع دعاء المسألة مباح كأن تقول يا فلان اسقني، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في القسم الثاني من الشرح، في القسم الثاني من شرحه. الرابع مباح كأن تقول يا فلان اسقني، هذا مباح تقول يا فلان اسقني. القسم الخامس مكروه، القسم الخامس مكروه، مثل أن يطلب شرب الماء قائما، مثل أن يطلب شرب الماء قائما، هذا أيضا يكره الشرب قائما، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين الجواز، فالشرب قائما جائز، والسنة أن يجلس، والسنة أن يجلس. وبعضهم أيضا يطلب قاتا أو دخانا، هذا يحرم دعاء، يعني من دعاء المسألة مثلا يدخل تحت المكروه المحرم، يدخل تحت المكروه المحرم سؤال المعاصي كالقات والدخان والشمة وغير ذلك. هذا واضح يا أخوان؟ طيب نكتفي بهذا، إلى هنا بارك الله فيكم.